كل شاب له والد لا يصلي وهو يستحي من أن ينصحه وأن يكلمه بهذا الشأن، هل يحاسب عن ذلك؟ ما هي أفضل طريقة لنصحه؟ أول شيء أكثر له من الدعاء، أكثر من الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يهديه، أكثر له من الدعاء صباح مساء، واجتهد في أن تصلح نفسك، في أن تصلح نفسك، ولعله من أحسن الطرق وأفضلها بعد ذلك إشعاره بالصلاة قولا وفعلا، أن تذكر الصلاة له قولا وفعلا، واحرص على أن إذا جئت لتخرج الصلاة تتسبب لتقول ذاهب للصلاة، وإذا رجعت جئت من الصلاة وتقوم للوضوء أمامه أو لتتوضأ وهكذا، فتشعره بالصلاة فعلا وقولا، لأن ذلك يؤثر في قلبه ويدفعه إن شاء الله تعالى. واجتهد في الفرص التي يكون الكلام متيسر لك لتحدثه وتكلمه فكلمه في ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يهديه.